وادي وسمسمة أنا حلبي طول الهد قلبي وأسفامة أنا هو مقصي قطر ربه على الثومة كيف الثومة يا ناس والله يا نام أبده ولا يدري قد قلبي حري أخداري بيحتري ويدري بمكنوني تقيدي ويفهمه عجائي بيحتري وإن زدت بهيبي لا خاف من نفسي قلبي دعبك ما ترى من يهوان إذا أنت يا رجب ولو بعد الأهل غيب بعد من إذا أنت يا رجاء ولو بعد الرهل أجيب بعدم أجيبي طعم وهم تبت من ثم لي خل أبكي لي خل أبكي إذا قد جاب قلبي ربي وأمامي أنا خاف من نفسي وقلبي دابجن وما جرى من يهواك دانت يا عجب ولو بعد الرهل قريب أبا عدم قريبي طمع وهم وقدمت في دمه لقد تعبى قلبي حبه وهمهامه وما لي رجل وفيه كله ويعلمه كله ويعلمه فلا عاش مثل الناس ولا مات منكرا من يعتق الظلام على العاشين ومن قد رمى تمل وعلى يسلمه حبيبي سلب روحي ولا قلب له يوحي وجدي وتفريحي يا ناس كيف اعمل تقالي اكلمه وهشي جدي يامل في سرنا فمن Thank you.